بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مرساة النفس هي آية جميلة قالها بولس في عبرانيين 6، هتبقى موضوع تأملنا دلوقتي. فيها كلمة إن الرجاء مرساة للنفس. أي مركب بتبقى في البحر، القبطان على الأقل ما بيرتاحش نفسيا غير لما بيشوف المرسى. طول ما هو في عرض البحر، في نص البحر، موج طالع موج نازل، ريح شديدة، معرض لحاجات كتير قوي. إنما لما بيشوف المرسى قصاد عينه بيهدى. الرجاء عامل زي كده، عامل زي المرسى، إنك لو شفته قدام عينك هتبقى هادي. حتى لو الموج عالي بدل خلاص قربت، يبقى مفيش خوف، مش هتغرق. وساعات يرسموا دايما مع كلمة هوب الهلب بتاع السفينة ده، لأن الهلب دايما يفكرنا بالمرسى، لأنه مش بيترمي الهلب غير لما نقرب من المرسى، مش هيترمي في عرض البحر. فلما السفينة تبتدي تجهز الهلب عشان تغرس، ده معناه أنه خلاص كده وصلنا أو قربنا نوصل. المعنى ده استخدمه بولس عشان يشرح فكرة الرجاء. بولس طبعا صاحب تشبيهات وأعماق، وكل حاجة دايما يوصفها كده ويوصفها بطريقة جميلة عشان تفضل لزقة في الذهن، فكرة الأمل والهوب دي ماشية ازاي. نشوف الحكاية ابتدت ازاي. في عبرانيين 6 عدد 13 يقول ايه: لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه قائلا: إني لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا. وهكذا استأن على أبونا إبراهيم نال الموعد. فإن الناس يقسمون بالأعظم، ونهاية كل مشاجرة عندهم لأجل التثبيت هي القسم. فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضائه، توسط بقسم، حتى بأمرين عديم التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما، تكون لنا تعزية قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. أنا هشرح بس الحتة دي الأول. هو عاوز يشرح فكرة إن في وعد، والوعد ده أساس الرجاء. طالما في وعد أنت قاعد في انتظار. فأول واحد عاش الفكرة دي سنين طويلة أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم ربنا اداله وعد: فيك يا إبراهيم وفي نسلك تتبارك كل أمم الأرض. فضل الراجل مستني سنة 2 5 10، مفيش نسلك أساس عشان يبقى فيه، مفيش حد ولا أنا شخص، فمين اللي هيورث؟ إنما ما كانش بيشك، كان دايما بيثق أو عنده رجاء إن ربنا أمين في وعده، فمهما تأخر لازم هيقول جه الوقت. لما صرف السكة ما قدرتش تكمل في الرجاء، خابت شوية في الوعد، شافت حكاية هاجر دي وعملوا المشكلة وجي اسماعيل، فربنا قال له: لا مش ده اللي أنا اتفقت عليه. قال له كده، قال له: أنا قايل لك منك ومن سر هيجي النسل. وقعد عليها تاني 14 سنة. ولما وصل أبونا إبراهيم 99 سنة جاله المسيح، قال له: السنة الجاية يكون معاك ولد، وحدد له الميعاد. واتولد إسحاق، كان أبونا إبراهيم 100 سنة وكانت سارة 90 سنة، وكانت طبعا معجزة. هو عرف إن إسحاق هيجي منه النسل. بعدين في يوم من الأيام، بعد ما إسحاق بقى شاب كده 20 سنة، قال له: هات إسحاق بقى قدمه لي محرقة. قال: لأ، طب ما هو ده النسل وهو ده الوعد، دلوقتي أنا لما أقدمه محرقة طب هنعمل إيه يعني؟ إنما برضه لأنه عنده رجاء عجيب وإيمان قوي جدا إن ربنا مش بيغلط، خد إسحاق عشان يذبحه. وبولس الرسول شرحها في حتة تاني، قال كان فاهم كويس إنه حتى لو موته هيقوم، لأن ربنا ما بيغلطش في قراراته، فيبقى لازم الولد ده يطلع منه نسل. لما رفع السكين عليه وهم يذبحه، ربنا قال له: امسك بقى خلاص كده، تمام كده انت نجحت في الامتحان. وهنا بقى عمل الكلمتين اللي قالهم بولس، قال له: أقسمت بذاتي. لأول مرة في تاريخ البشرية مع ربنا نسمع ان ربنا بيقسم. طبعا كلمة يقسم دي هي كلمة مجازية، لكن هو عشان يكلمنا بولس شرحها وقال: اصل احنا لما اتنين يتفقوا وعاوزين بقى يقرروا، الناس تلجأ إلى القسم عشان تأكد أن الحكاية لازم تحصل. فربنا استخدم أسلوبنا البشري عشان يأكد لنا أن اللي بيقوله مش هينزل. قال له أقسمت بذاتي يا ابونا إبراهيم بعد اللي انت عملته له، لأباركنك بركة ولأكثرنك تكثيرا وفيك تتباهى، ويبقى نسلك زي نجوم السماء وزي رحم البحر، وانهال عليه بالبركات وبالوعود من كتر ما هو فرحان بابونا إبراهيم ونجاحه في الاختبار. فهنا بيقول دايما في نهاية أي شكل بين اتنين أو موضوع ينتهي بقسم ووعد، فربنا أقسم ووعد، والقسم والوعد دول ادوا أمان لابونا إبراهيم وعاش على هذا الأمان وراح السماء وبقى يتفرج على أولاده اللي زي نجوم السماء ورمل البحر من السماء. هنا الرجاء كان واضح في ابونا إبراهيم انه بالرغم من تأخر السنين وان وتعطل الوعد، الوعد كاد يتعطل بحكاية ذبح إسحاق، هو برضو ما شكش، قال ربنا وعد يبقى ربنا هيعمل، وفضل متمسك بالرجاء. فبولس عاوز ياخدها دلوقتي حجة قدامنا، يقول ايه؟ انتوا عندكم هذا الرجاء ان ربنا اللي وعدنا بالسماء هيديها لنا، وان ربنا اللي بيقول في حياة ابدية فعلا في حياة ابدية. هل احنا مسكين في وعده قوي زي ما ابونا ابراهيم مسك في كلمته قوي كده؟ فهنا بيقول ايه؟ لا يمكن ان الله يكذب، فيهما تكون لنا تعزية قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع امامنا الذي هو لنا كمرساة للنفس. هذه الوصفة بقى، اللي عنده وعد ماسك فيه قوي كده زي ابونا ابراهيم، زي واحد راكب مركب شايف المرسى خلاص وبيرمي الهلب، فعنده سلام داخلي، عنده راحة بال لانه حاسس انه قرب يوصل. لو الناس كلها قالت له المركب هتغرق هو شايف المرسى، هما مش شايفينه هو شايفه. مرساة للنفس مؤتمنة وثابتة، المرسى ده ما يتهزش، البحر يتهز لكن المرسى لا، تدخل الى ما داخل الحجاب. دخلنا بقى في اسلوب بولس لما ايه يدخل يقول كلام صعب شوية، فلازم هنشرح. حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد. هي دي الآية اللي هتشغل، يعني إيه؟ ربنا يسوع هو رجعنا ودخل ما وراء الحجاب كسابق لأجلنا. تعالوا نفهم إيه اللي بيقوله بولس الأول، لأنه دي قصة طويلة ليها خلفية طويلة. فدلوقتي هنفهم شوية حاجات في العهد القديم، لأنه كان بيكلم يهود، العبرانيين دول يهود متنصرين، وبعدهم ابتدى يتشكك ويرجع يهودي تاني، وده سر كتابة رسالة العبرانيين، عاوز يثبتهم في الإيمان المسيحي ويقول لهم اوعوا ترتدوا، اوعوا ترجعوا تاني لليهودية، لأن الكتاب اليهود كله بيشاور على المسيح. ما داخل الحجاب، أول كلمة تشغلنا اللي بيقولها بولس، مرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب. إيه حكاية الحجاب ومداخل الحجاب؟ اليهود كان أقدس مكان عندهم في الأرض من وقت موسى اسمه خيمة الاجتماع، وأقدس مكان في خيمة الاجتماع اسمه قدس الأقداس. هما ثلاث قطاعات، قطاع خارجي اسمه الحوش أو الساحة الخارجية، وبعدين المسكن اللي هي أوضة مقفولة كده اسمها القدس، دي ممنوع الدخول غير للكهنة بس، وداخل القدس من داخلها أوضة أصغر اسمها قدس الأقداس، دي محدش بيدخل خالص غير هنقول دلوقتي. بين القدس وقدس الأقداس في حاجة اسمها الايه؟ الحجاب. فهمتوا الحجاب؟ فالحجاب ده الحجاب الحاجز، يعني بيحجز الرؤية، حتى الكاهن آخره يشوف الحجاب لكن لا يرى ما وراء الحجاب. عشان تتخيلوا المنظر يا جماعة، خيمة الاجتماع زي ما بقول لكم مستطيلة كده وطويلة عريضة ضخمة، يعني لأن كان يقف في الحوش عدد كبير، فالناس تدخل على الساحة الخارجية اليهود بس، برضو في نوع من السور كده بحيث أي أممي مش ممكن يعتب داخل السور، يلاقوا إيه؟ يكون بقى في حاجة اسمها مذبح المحرقة أو مذبح النحاس، ده بره في الحوش، الكاهن يطلع ياخد أي واحد جايب الخروف بتاعه يذبحه ويحطه على المذبح ويحرقه والدم يطرطش على الشخص المعترف ويروح. وفي حاجة اسمها المرحضة، الكاهن يغسل قبل الذبيحة وبعد الذبيحة، كل ده في الحوش بر. الكاهن يدخل بقى في النوبة بتاعته على القدس يبخر، ده جوه بقى. فجوه القدس في مذبح البخور، مذبح تاني بس اسمه مذبح البخور، مفيش دم جوه. فيمسك الشوريه زي ما بنعمل دلوقتي في الهيكل ويحط بخور ويبخر، ويبخر قدام الحجاب لكن ما يشوفش اللي جوه الحجاب. فاهمين الفكره؟ لان جوه الحجاب كان دي اوضه ربنا والاوضه دي مقفوله، ده تفكير. ومذبح البخور اللي يبخره قصاده ده، فاكرين زكريا الكاهن ابو يوحنا دخل يبخر طلع ما بيعرفش يتكلم. ليه؟ لانه شاف ملاك جوه القدس قال له طلبتك قد سمعتك، وامرأتك اليصابات ستحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه يوحنا. فقال له ازاي بس دي ست عجوزه وبتاع، فقال له انت مش مصدقني، ده انا واقف قدام ربنا وبكلمك، طب خليك صامت لغايه ما يتولد. فطلع زكريا للناس مش عارف يتكلم، فقالوا يبقى شاف رؤيه، لان زكريا كان دخل القدس مش قدس الاقداس. في القدس برضو في حاجه اسمها مائده خبز الوجوه، ترابيزه اكبر من دي شويه كده عليها 12 قربانه كل يوم يتغيروا، يعني يتحطوا الصبح طازه ويتشالوا بعد الظهر وما ياكلهمش غير الكهنه، اشاره لل 12 سبط. وفي حاجه ثالثه كمان في القدس، المناره الذهب، عارفين المناره اليهودي دي تلاقوها كده سبع فروع، ثلاثة كده وثلاثة كده وفرع في النص، دي زي الشمعدان ضخم كده بس دي ضخمة وكلها ذهب في ذهب. المنارة والميدة والبخور هم دول الكونتنتس بتاعت القدس، ودول الشعب العادي مش شايف، اللي شايفينهم الكهنة بس اليهود. واضحة؟ اللي بقى محدش شايفه خالص ما وراء الحجاب. وإيه اللي وراء الحجاب؟ هي حاجة واحدة بس، قدس الأقداس في تابوت العهد، ده ما حدش بيشوفه خالص. تابوت العهد ده اغلى حاجه عند اليهود، صندوق قد ده تقريبا قد كده، وكلمه تابوت زي فكره التابوت، تابوت يعني صندوق خشبي زي اللي جواه ميت يعني، لكن هو مش جواه ميت، هو كله ذهب في ذهب مصفح بالذهب، وجواه لوحي العهد، وجواه عصا هارون، وجواه قسط المن، وفوق منه كده تمثالين ذهب للكاروبيم مظللين بصين لتحت كده وجناحاتهم لمسة بعض ومغطيين كل قدس الأقداس. ده المنظر الداخلي في قدس الأقداس اللي ما يقدرش حد يشوفه إلا رئيس الكهنة يوم واحد في السنة، يوم اسمه يوم الكفارة العظيم، يفضل سهران طول الليل، وحتى يربطوه أحسن يحصل له حاجة جوه مش هيجيبوه هيسحبوه، فإيه لو طول شوية يسحبوه من رجله، لكن هما ما يقدروش يدخلوا وراه. ده الوحيد اللي يفتح الحجاب يوم في السنة، ولازم يدخل يدخل شايل طاسة كلها دم، ده اللي هنشوفه دلوقتي. لما يدخل يدخل معاه دم الذبائح، يقدم ذبيحة عن نفسه وعن الشعب وياخد الدم ويدخل بيهم جوه مرة في السنة اللي هو يوم الكفارة العظيم، ويفضل بقى الشعب كله يسبح بره، والكهنة كمان بيسبحوا في القدس، وكله مستني يخلص ينضح بالدم زي يدشن المكان كده، ينقط بالدم على التابوت، وبعدين ينسحب كده بظهره ويطلع ويقفل الحجاب مرة في السماء. ما وراء الحجاب كان دايما إشارة إلى السماء أو إلى عرش الله، التابوت ده عرش الله. ومن وقت موسى كان ربنا يجي يكلم موسى من فوق التابوت، ولما سليمان عمل الهيكل استبدل الخيمة كلها بالهيكل، فالهيكل فضل ثلاث قطاعات، حوش خارجي ده اللي المسيح طرد منه بعت الحمام والبهايم، ده كان في حوش الهيكل، عشان كده قال لهم بيتي بيت صلاة يدعى. ما هو المسيح لما جه بعدها بألف سنة بعد سليمان كان نفس النظام، تلات خوارس، الخرس الخارجي الضخم ده الناس واعدة بتدخل فيه ومعها البهايم عشان الزبايح، إنما تحولت إلى سوق بيع وشراء، في المسيح نظف الكلام ده. جوه في القدس وجوه قدس الأقداس وبينهم الحجاب. فيقول إيه في اللاويين، أنا أفكركم كل ده بشرح ما داخل الحجاب، إيه الرمز هنا، إيه القصة. يقول يقدم هارون، ده أول ما تعمل بقى، أول ما تعمل القدس الأقداس وتعمل النظام، صور الخطية الذي له، ويكفر عن نفسه وعن بيته ويذبح صور الخطية الذي له، ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من أمام الرب، وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا، ويدخل بهما إلى داخل الحجاب، ويجعل البخور على النار أمام الرب فتخشي سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة فلا يموت. لو كملت لويين 16، لويين 16 ده بيشرح يوم الكفارة بطقسه بدقة شديدة. ففي الأول بيدخل بالبخور، وبعد شوية بيدخل بالدم، بحيث البخور يغطي المكان جوه زي ما بنعمل في الهيكل دلوقتي، البخور يغطي الهيكل كله، وبعدين يدخل كمان بالدم. فيقول ايه؟ تخشي سحابة البخور الغطاء، الغطاء التابوت عليه غطاء، الغطاء ده من فوقه بيتكلم ربنا، فغطاء التابوت ده حاجة مهمة جدا وثمينة، البخور يملى المكان ده كله ويسمعوا صوت ربنا في الوقت ده. برضو في عبرانيين 9 بولس كان بيشرح فيقول ايه؟ ووراء الحجاب الثاني، لما يقول حجاب ثاني يعني ايه؟ هو الحجاب يلقب اما بالحجاب او الحجاب الثاني، مين فاهم ليه؟ لان في ستارة تاني او في باب تاني بره اللي بين الناس وبين الكهنة، فاهمين؟ بين الشعب الخارجي وبين القدس برضو في حجاب، بس هما لما يقولوا الحجاب حاف كده يقصدوا الحجاب المهم بتاع قدس الاقداس. واخدين بالكم؟ لو هنتكلم عن حجاب اول وحجاب تاني يبقى الحجاب هو الحجاب التاني. فهنا بيقول وراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الاقداس. ده بولس بيشرح اللي انا قلت دلوقتي، بولس كان بيشرحه في العبرانيين عشان يشرح لنا حاجه. ففي مبخره من ذهب وتابوت العهد مخشى من كل جهه بالذهب الذي فيه قسط من ذهب الذي فيه المن وعصا هارون التي افرخت ولوحي العهد. هو بيقول في مبخره من ذهب، هو يقصد بتدخل الشريه بس يوم الكفار، انما الشريه او المبخره مكانها بره في القدس، مش مكانها في قدس الاقداس، جوه ما فيش غير اللوح التابوت العهد. وفوق كاروبي المجد مظللان الغطاء، اشياء ليس لنا الان ان نتكلم عنها بالتفصيل. صارت هذه مهيئه هكذا، يدخل الكهنه الى المسكن الاول كل حين، يبقى الكهنه داخلين طالعين كل يوم، عندهم نبطشيه عشيه كده، عشيه وباكر يدخلوا القدس يبخروا ويطلعوا صانعين خدمة. أما إلى الثاني المسكن الثاني اللي هو قدس الأقداس فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة وليس بلا دم، يعني ما ينفعش يدخل من غير دم، يقدمه عن نفسه وعن جهلات الشعب. يبقى رئيس الكهنة بيدخل مرة في السنة وشايل دم عن نفسه وعن الشعب كله. كانت إيه الإشارة؟ قعد بولس يشرحها في عبرانيين، مش هطول فيها، أنا كله عشان أشوف حكاية الرجاء. الرجاء هو المسيح في القصة دي كلها. رئيس الكهنة كان بيعمل كده كل سنة بروفا لغاية ما يجي المسيح. ليه؟ رئيس الكهنة هنا بداية من هارون كان بيشاور على المسيح رئيس الكهنة الأعظم الذي لا يموت، كل الكهنة دول بيموتوا، إنما المسيح هو الكاهن الذي لا يموت، هو رئيس الكهنة الأعظم. فالمسيح له المجد لما جه جيب دمه بقى، هو شايل دمه مش شايل دم حيوانات، وما دخلش على الارض بقى للهيكل الارضي، دخل على الاصل. الاصل ايه في الموضوع هنا؟ السماء نفسها. اذا كان الحجاب اشاره الى السماء يبقى المسيح دخل ما وراء الحجاب، يعني دخل الى عرش الاب شايل دمه غفرانا لخطايا كل البشرين. فهمتوا الطقس جاي منين؟ يبقى كل سنه شايفين رئيس الكهنه داخل متشيك على سنجه 10 ودبايح مذبوحاله وشايل الدم، يعدي من القدس يدخل على الحجاب يدخل على قدس الأقداس يطلع تاني، هي مرة في السنة. والسنة دايما يونت العمر، مرة في العمر يعني، عشان يقول ايه؟ كل سنة تتكرر لأن لسه الحقيقة ما حصلتش، فالرمز يفضل يتكرر من سنة لسنة لغاية ما يجي المرموز إليه المسيح له المجد. كلام إصحاحين من بولس عشان يشرح. نرجع للآية تاني، معلش أنا عارف حتة دراسية بس هي جميلة لما تتفهم. يقول إيه؟ نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا. يبقى يقصد أن ربنا يسوع دخل ما وراء الحجاب كسابق لأجلنا، دي هنشوفها بقى معناها ايه. لكن مقصود بيها ان مسحنا هنا سماه يسوع حفلي. بولس برضو بيقول دايما ربنا يسوع، ربنا يسوع المسيح، عاوز يقول يسوع واحد مننا دلوقتي، الوحيد اللي فينا عدى السماء ودخل وقدم التمن ودفع الكفارة. فبقى واحد مننا اتخطى السماء ودخل وقعد خلاص صعد في السماء بعد كده. فبقى واحد مننا فبقينا لينا حد في السماء، لينا شخص سبقنا، بقى هو رجائنا. عارفين زي ايه يا جماعة؟ في خط بيني وبين ربنا يسوع له المجد. المسيح مكانه دلوقتي في السماء ما وراء الحجاب ودفع الثمن، الخط مفتوح. طول ما الخط ده مربوط بيني وبينه يبقى هو دخل كسابق وانا اللاحق، هو سابق وانا لاحق، يعني هو سبقنا واحنا هندخل وراء وعلى حسه. لكن ما كانش في العهد القديم حد يقدر يدخل، دلوقتي المسيح دخل لانه مش غريب عن السماء، هو من السماء، لكن دخل كيسوع، دخل كبكر بين اخوة كثيرين. ما داخل الحجاب؟ نرجع الى ما داخل الحجاب. تلاحظوا حاجة مهمة، لما يسوع له المجد حصل ايه؟ الحجاب ده يقول اذا حجاب الهيكل قد انشق الى اتنين من فوق الى اسفل. ليه حصل كده؟ عشان الطقس ده ما يتكررش خلاص. ما هو كون الحجاب اتشق يبقى كل اللي بره شاف اللي جوه، فهمتوا الفكرة؟ فخلاص مش هينفع يقفلوه تاني، هيقفلوها تبقى ما احنا شفنا خلاص، يعني فاهمين الفكرة؟ ما خلاص ايه اللي مستخبي، كل الناس شافته. هي اشارة ان السماء اتفتحت وان ما عادش في فاصل بين البشر وبين السماء بدخلة المسيح. عشان كده لما كان المسيح على الصليب وهو بيقدم دمه حصل الموقف ده، عشان الناس تفهم انه دخلة رئيس الكهنة بالدم كل سنة هو اللي بيحصل دلوقتي على الصليب. ربنا يسوع وهو بيتصلب السماء اتفتحت لان المسيح هياخد الدم ده ويقدمه للعرش الالهي كفارة عن خطايا كل البشر. وعشان كده تلاحظ يقول لك اتشق مش من تحت لفوق، اتشق من فوق لتحت. ليه من فوق لتحت؟ الانسان معرفش هو يحل المشكلة، معرفش هو اللي يعمل الصلح، مش احنا اللي سعينا في صلح الله، مش احنا اللي حلينا الاشكال، هو ربنا هو اللي حله. فبقت من فوق لتحت، هو تجسد وفتح السكة وخدنا وطلع بينا السماء تاني. وساعتها بقى الارض هيصت، زلزلت والصخور تشققت وكانت هيصة جامدة قوي على الارض. الطبيعة كأنها فهمت ودريت ان السماء اتصلحت بالارض والبني ادم مش فاهم حاجة ساعتها. كلمة بقى دخل يسوع، معلش ان المحاضرة دي فيها كده شوية دراسة بس حاولوا تفهموا. دخل يسوع دي بيحبها بولس قوي ويحبها الكتاب المقدس، لانه دخل يسوع مش بتستخدم بس على انه دخل السماء بعد الفداء. هو الحقيقة ابتدت كلمة دخل يسوع انه دخل عالمنا الاول. مثلا تلاحظوا في عبرانيين واحد يقول ايه؟ متى ادخل البكر الى العالم؟ امتى ربنا يسوع دخل عالمنا؟ من بطن العذر، من ساعة البشارة وساعة الميلاد. فبنقول المسيح دخل دنيتنا. طب هو موجود كده كده، ربنا مالي كل مكان، لكن كإنسان كإله متجسد دخل بميلاده من العذر. عشان كده تلاحظوا في القداس نقول أنت الكائن إلى الأبد أتيت إلينا على الأرض، أتيت إلى بطن العذراء، جت لنا، دخلت دنيتنا. فكلمة دخل يسوع قبل ما نفكر انه دخل السماء، هو الاول دخل الارض، تجسد وجه الدنيا ودخل. كأن الارض دي يا جماعة بيت كلنا عايشين فيه، وربنا يسوع دخل البيت وبقى واحد مننا عشان ياخدنا ويطلع بينا السماء. فهمتوا الفكرة؟ المشروع ماشي ازاي؟ فدخل يسوع دي دخل طبيعتنا، يشرحها بولس في عبرانيين 2 ويقول ايه؟ اذ قد تشارك الاولاد، أولاد البشر، في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك في اللحم والدم، شاركنا لحمنا ودمنا. ليه؟ عشان يبقى له دم يفدينا به، لكي يبيد بموته ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس. يبقى المسيح شاركنا لحمنا ودمنا، أو ساعات نسميها دخل طبيعتنا، بقى واحد مننا، دخل عالمنا، ماشي؟ عشان بدمه يدفع الثمن عننا كلنا. تشبيه تاني، ربنا يسوع كأننا كلنا في سجن وهو الوحيد البريء، وبريء يبقى بره السجن. قام دخل السجن وقال يا جماعة أنا هطلعكم كلكم براءة ومعايا مفاتيح السجن، يلا امشوا ورايا. امسكوا فيا وامشوا وراء. اللي يمسك فيه ويمشي وراء يلاقي بيفتح كل الابواب ويطلع، اللي مش هيصدقه هيفضل في السجن. يبقى لازم يدخل الاول عشان يطلع بينا بعد كده. دخل كمان، مش دخل بس عالمنا، دخل كمان القبر. خلي بالكم المعنى ده لانه بيحبوه الاباء. ربنا يسوع ليه مات ودخل القبر؟ لان القبر يمثل قمه هزيمه البشريه. القبر علامه هزيمه الانسان. الانسان قدام القبر مهزوم 100%. كل واحد بيودع حد من حبايبه، القبر ده أسوأ، يعني أصعب موقف، لأنه أنا هنا اتهزمت وده معادي بكرة. فالقبر دايما يمثل الهزيمة، الإنسان مهزوم قدام الموت. الموت له شوكة زل الإنسان ممثلة في القبر. يوم ربنا يسوع قال ما يهمكوش، هدخل القبر كمان. يبقى دخل دنيتنا ودخل طبيعتنا، بقى واحد مننا ودخل القبر عشان يفتح القبر ما يتقفلش تاني. فهمتوا الفكرة؟ عشان كده تلاقوا دايما صورة القيامة القبر مفتوح، عشان يقول خلاص القبر مش هيتقفل تاني، او خلاص ما عادش له سلطة القبر ده. فيقول اما انه صعد، كان بولس بيشرح عمل المسيح، فما هو الا انه نزل ايضا اولا الى اقسام الارض السفلى. ده في دخل رابعة بس احنا مش دريانين بيها. هو مش دخل القبر بس، دخل كمان حاجة اسمها ايه؟ الجحيم. استنوا، قبل السماء، ده كل ده قبل ما يدخل السماء. بقول دخل دنيتنا، دخل طبيعتنا، دخل القبر، دخل الجحيم. الجحيم ده تقدروا تقولوا تحت القبر. ليه؟ الجسد كان يتحط في القبر والنفس او الروح تروح فين؟ تروح الجحيم، محبوسة في الجحيم. ابونا ابراهيم وداود وموسى فيقوم ربنا يسوع له المجد، مش بس يدخل القبر، يدخل الجحيم. وكل حتة يدخلها يغير شكلها. لما دخل دنيتنا النور دخل العالم، لما دخل طبيعتنا باركت طبيعتي فيك، قدس الطبيعة. لما دخل القبر، القبر خلاص فقط شكته، ما بقاش له قيمة. لما دخل الجحيم فتح الجحيم. فيقول ايه؟ نزل الى اقسام الارض السفلى، الذي نزل هو الذي صعد. يبقى فتح الجحيم وخد ارواح الابرار وطلع بيهم فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. في عبرانيين 9 يشرح بقى يقول ايه؟ ليس بدم تيوس وعجول، ده كان رئيس الكهنة، دم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة الى الاقداس فوجد فداء ابدي. يبقى ربنا يسوع له المجد، دخل دنيتنا ودخل طبيعتنا ودخل القبر ودخل الجحيم وطلع من ده كله على السماء، واخدين بالكم؟ عشان يفتح السكة للسماء. خلاص السكة مفتوحة دلوقتي ومش هتقفل تاني ابدا. ادي تعبير الى ما وراء الحجاب. كل ده انا بشرح الحته دي، حيث دخل يسوع كسابق لاجلنا. يبقى المسيح كان لازم يدخل قبلنا كلنا، كانه بيعبد الطريق، بيرصف الطريق، بيفتح السكه للسماء. عشان كده قال انا هو الطريق، لا يستطيع احد ان ياتي الى الاب الا بي. لازم تمشي وراي، لازم تلزقوا فيه، مفيش سكه للابديه غير عن طريق الطريق ده. وبعدين في عبرانيين 10 يقول ايه؟ لا قبلها، عبرانيين 4 يقول لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة. الراحة بقى اللي هي السماء. كان في العهد القديم الراحة بالنسبة لهم كنعان، مش كده؟ كانوا مستنين يرتاحوا في كنعان، وطلعت كنعان دي يعني مش هي الراحة قوي. عشان كده يقول ايه؟ حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. أم ربنا قال لليهود لا مش هدخلهم راحتي، أنا زعلان منهم، لأن اليهود كانوا تعبوا قوي في سينا مع كون الاعمال قد يعني ايه. ربنا مرتب راحه غير الراحه، عشان كده تلاحظوا السبت اتغير بالحد. معلش هشرح دي بالمره واستحملوا بقى، هو موضوع كده مكلكع شويتين بس ايه، صدقوني جميل لو اتفهم. السبت معناه راحه، كلمه سبت عند اليهود يعني راحه، واصلها من سفر التكوين استراح الرب في اليوم السابع. قام اليهود المغفلين لمؤاخذه فهموها ان ايه، ربنا تعب ومريح يوم السبت، فممنوع حد يتحرك يوم السبت عشان ربنا مريح واحنا بنعمل زيه. طبعا ربنا يسوع جه قال لهم لا مؤاخذه انتم مش فاهمين حاجه، هو ربنا ما كانش تعبان عشان يريح، هو ربنا راحته في اولاده، راحته ان اولاده يبقوا ماشيين صح وانتم مش ماشيين صح. فالسبت باظ، السبت باظ، تشوه، ما بقاش يوم راحه لربنا. ليه؟ لان اليهود اساءوا الى السبت، وفهموا ان الراحه هي كنعان وهو ما كانش يقصد كده، فاصبحت فكره السبت مرتبطه بكنعان، مرتبطه بالمفهوم اليهودي الغلط بتاعت ايه، نقعد ما نشتغلش ونجيب سيره بعض ونقطع في بعض لكن ما نعملش حاجه، مهمه ما نشتغلش. قال لهم خلاص مشروع السبت ده قفلنا، هنكلمكم عن راحه اخرى، هنكلمكم عن راحه اخرى. وابتدى بولس يشرح في عبرانيين، انا بلخص العبرانيين على فكره. قال لهم بصوا، لما ربنا لقى ان الراحه اتفهمت غلط عمل لنا راحه جديده، فالراحه الجديده اصبح لها يوم جديد، عشان كده ما رضاش يقوم يوم السبت، هو قام الحد عشان يقفل على راحه السبت وعلى فكره السبت بمعناها القديم، بمجرد راحه جسديه وفي مفهومها المرتبط بكنعان وراحه الارض. قال لا بصوا، انا بكلمكم عن راحه في السماء، فهنعمل لها يوم جديد لانها مشروع جديد خالص وعاوز مخ جديد يفهمها. فاحنا انا مش بكلمكم على راحه في الدنيا، انا مش وعدكم براحه في الدنيا، في العالم سيكون لكم ضيق، مش هتشوفوا سبت في الدنيا، بس انا وعدكم بحد. حد يعني ايه؟ يعني ما بعد السبت. فهمتوا ليه احنا بقينا بتوع الحد مش بتوع السبت؟ لان لو بقينا بتوع السبت يبقى لسه يهود وعينينا في الدنيا، معناها كده السبتيين وشهود يهوه متمسكين بالسبت لان عينيهم في الدنيا، ما عندهمش ايمان بالحياه الابديه على فكره، ايمانهم مهزوم ملخبط خالص في الحته دي. انما احنا بتوع الراحه الابديه، خلاص كفرنا بالسبت، مش عاوزين السبت، السبت ده مجرد راحه على الارض مش عاوزينها، خلينا ناخد التعب اللي في الدنيا بس معاه راحة الحد. واضحة؟ وعشان كده تلاحظ يوم الحد هو ما بعد الأسبوع، يعني يوم الحد بيتسمى اليوم الثامن. الثامن ليه؟ الأسبوع سبعة خلص، يبقى احنا دخلنا فيما بره بعد هذا الزمن. الزمن الأرضي سبعات سبعات سبعات سبعات، احنا دخلنا في ثمانية، يبقى احنا مش تبع الدنيا خالص، طلعنا بره الزمن. يبقى حكاية الراحة بتاعتنا أصبحت هي السماء، ومقصود بها مرتبطة بيوم محدد، وربنا يسوع دخل الراحة الأبدية، صعد ودخل السماء وقال لنا يلا فهمتوني يا أولاد، اعملوا زي بقى اللي منكم يدخل القبر ولا يهمه. ليه؟ هيمشي وراي، فأنا دخلت القبر وطلعت منه على السماء، فما فيش مشاكل خالص، يلا ادخلوا القبر، سيبوا أجسادكم، تيجي أرواحكم معايا، نتهنى في السماء لغاية ما نقومكم في القيامة. فدخل كسابق لأجلنا، هنشوف حكايه الرجاء في الموضوع. اخر حته في دخله دي يقول لذلك عند دخوله الى العالم، لما المسيح دخل العالم، يعني لما المسيح اتولد، في نبوه كانت تقول ايه؟ ذبيحه وقربانا لم ترد ولكنك هيأت لي جسدا. يعني ايه الايه دي؟ يعني الاب السماوي ما عادش قابل ذبايح وقرابين، مش عامل حاجة، ما حلتش مشكلة البني آدم، هما الايه؟ أعد جسدا يتجسد به المسيح ليذبح به ويموت به ويفدي البشرية. فالمسيح بيخاطب الآب بيقول له ايه؟ لما دخلت العالم بتقول لي بص، أنا ما عدتش عاوز ذبايح وقرابين، أنا اديتك جسد إنساني تقدمه ذبيحة عن كل البشرية. فهنا بلسان المسيح بيقول ايه؟ عند دخوله للعالم ذبيحة وقربانا لم ترد ايها الاب ولكن هيأت لي جسدا. يعني انت قلت لي ايه؟ بص ما فيش بقى تيوس وعجول والكلام بتاع اليهود ده، انا هديك طبيعة بشرية حقيقية تقدمها لي انت ذبيحة. فهمتوا الفكرة؟ عشان لما تقدمها لي ذبيحة يتفتح السك، ترجع الناس كلها للسم. فيقول في عبرانيين 10 إذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. فهمتوا الفكرة؟ يعني إيه؟ ربنا يسوع كأنه هو رئيس الكهنة داخل على السماء بإيه؟ شايل دمه. فأصبح الدخول إلى الأقداس الحقيقية اللي هي السماء بدم يسوع، مش بدم تيوس وعجول. لنا ثقة بالدخول إلى السماء بدم يسوع. فهمتوا الآية دي ولا لسه صعبة؟ معلش ما احصلش حاجه، يعني عندي رجاء تفهم. اذ لنا ثقه بالدخول الى الاقداس بدم يسوع. ببساطه يا جماعه، احنا واحنا داخلين السماء مهما عملنا حاجات حلوه، مهما صمنا، مهما صلينا، اي تهمه علينا كفيله تودينا جهنم. ولو عملت كل الصح برضو مالكش في السماء نصيب. ليه؟ السماء دي بتاعت ملايكة، بتاعت ناس ما بتغلطش. سعادتك غلطان وبدل الغلط غلطات، فالموضوع ملوش حل. الحل الوحيد ايه؟ هو دم المسيح له المجد، هو اللي فتح السماء، دم بلا عيب. فلنا ثقة بالدخول، مش لأننا كويسين ولا لأننا صمنا كتير ولا لأننا صلينا كتير، ثقتنا كلنا ان احنا مستخبين في ديله، داخلين ورا ظهره. المسيح دخل وما قفلش تاني وراه خلاص، لان الحجاب اتكسر للأبد، اتفتح من فوق لتحت، عشان يقول ايه؟ خلاص مفيش حجاب. ممثل عندنا الكلام ده في كل قداس بشكل صريح، تلاقوا ابونا يفتح الهيكل كده بجسارة بجرأة، وعينينا في عينين الهيكل، والكاهن بيبخر قصادنا، والمسيح على المذبح، ودم المسيح جوه بيطلع لنا بره واحنا بندخل له جوه. فاهمين الحكايه سالكه ازاي؟ ما تلاقوش بقى مقفول وممنوع الدخول، وما فيش كلام زي كده، ما فيش ممنوع الدخول. ليه؟ ثقه بالدخول الاقداس بدم يسوع. فانت جاي تتناول تقول لهم انا تبع الدم ده، انا تبعه، انا جاي اخد من الدم ده، لان الدم ده هو اللي هيدخلني السماء. فاهمين المعنى؟ كسابق، كلمه كسابق بقى برضو ليها معنى مهم قوي في اللاهوت عندنا. ربنا يسوع تجسد عشان يمشي قصادنا ونمشي وراه في كل حاجة. احنا سوري في التعبير، لا ما هو تعبير الكتاب مش سوري، كلنا كغنم ضللنا. الكتاب قال كده، لما يكون غنم ضالين يعمل ايه؟ الراعي يجي يجري وراهم ويرفع العصاية او يخبط لهم او يعمل جرس يترصوا وراه، يقوم يمشي وراه. فكل التايهين يمين وشمال دول حلهم الوحيد ايه؟ ان هم يمشوا ورا الراعي، بس لازم يجي لهم الاول مطرح ما كل واحد تايه. فربنا يسوع جه دنيتنا، وبعدين قال ايه مشكلتكم؟ قلنا له اول مشكله الشيطان مطلع عينينا وبيذلنا وبنغلط كل حاجه، ما يجيب لنا فكره نغلط. قلنا له طب هفرجكم، بصوا لما يجي لكم تعملوا الاتي. فالمسيح اتجرب ليه؟ كسابق. فاهمين ازاي؟ يجي له الشيطان يقول له ما تخلي الحجاره خبز، يقول لنا بصوا ولا بصوا هغلبه ازاي، ركزوا كده، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. مش انتهروا كاله، ويقدر ربنا يعمل كده، بس هو كسابق دلوقتي بيعلمنا نعمل ايه. فقال لنا لما تجيلكم اكل شرب واكل وكلام كده تجربه، قولوا له كلمه ربنا اهم، اطردوا الفكره دي وقولوا زي ما انا بقول كده. لما يجي يقول لكم خدوا الدنيا دي كلها واسجدوا لي، بصوا تقولوا له للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. لما يقول لكم يلا ارموا نفسكم والملائكه تشيلكم، قولوا له مش عاوزين، لا تجرب الرب الهك. فربنا كسابق بيعلمنا. قلنا له طب يا رب احنا ما بنعرفش نصلي، قال لهم طب بصوا عليا وانا بصلي. يا رب ما بنعرفش نصوم، طب بصوا عليا وانا بصوم. يا رب ما بنعرفش نتعامل مع الناس، بصوا عليا هتعامل مع الناس ازاي. يا رب ما بنعرفش نحب اعدائنا، طب بصوا عليا وانا بحب اعدائي. يا رب خايفين نموت، يقول خايفين ليه يا اولاد، بصوا عليا وانا بموت. يا رب خايفين ندخل القبر، ما تقلقوش، بصوا عليا وانا داخل القبر. طب بعد كده ايه؟ بصوا عليا وانا خارج من القبر. فاهمين؟ يبقى احنا كل السكه ماشيين دلوقتي ورا المسيح. فكسابق دي تمثل كل العهد الجديد. طبعا لو المسيح ما كانش تجسد كل ده ما كناش خدناه. فاهمين المعنى؟ تاني الايه، عشان كده بنقول المسيح رجائنا في الاخر. ليه؟ لانه احنا ماشيين وراه، مش مهم نفهم، في حاجات كتير قوي ممكن ما نفهمهاش، مش مهم، المهم ان احنا ما نعرفش نعمل حاجه غير ان احنا نبص عليه ونمشي وراه. نمشي وراه، يدخل على تجارب ندخل، يدخل على قبر ندخل، يطلع من القبر نطلع، يطلع السماء ندخل، ندخل ورا السماء. واضحه؟ عشان كده يقول لانه فيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. السؤال اللي دايما الواحد يتسأله كتير او يفكر فيه، ليه ربنا يسوع يتألم؟ ليه يتعذب؟ ليه يتقهر؟ ليه يتظلم؟ ليه يحزن؟ ليه يبكي؟ عشان انا كانسان بعدي بالحاجات دي ما بعرفش اعمل فيها ايه. هو كسابق فرجني اعمل ايه، قال لي عادي كل ده ما يضيعش خلاصك. لما تدخل على الحاجات دي بص عليا واعمل زي، صلي، احتمل، اصبر، هتعدي. فبقيت انا باصص عليه كسابق، سبقني وتجرب قبلي فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين مجربين. يقول لأنه من الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. شوفوا التعبير ده، باكورة الراقدين يعني إيه؟ يعني أول واحد رقد وقام. إيه فرق رقد عن مات؟ مات لما كانت تتقال خلص خلصت، إنما رقد، رقد يعني نام، فاللي بينام هيصحى، فمين الفكرة؟ فما بقاش اسمه مات، ما بقناش نقولها مات كتير، نقول إيه رقد. وتلاحظوا أن كلنا دلوقتي لما نتكلم عن حد مننا نقول رقد، رقد يعني نام. طب ليه رقد؟ ده نمرة مثلا مليار وكذا بعد المسيح في الرقاد، من ساعة ما المسيح حول الموت إلى رقاد، هو الأول باكورة، بقينا كلنا على رجائه، تحول الموت بالنسبة لنا إلى عملية نوم، فاللي مننا بينام بنقول بكرة يصحى، عندناش مشكلة خالص، لأنه المسيح رقد وقام، فبقينا احنا كلنا هنرقد ونقوم. إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، كذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. بدل مصدقين أن المسيح رقد وقام، يبقى احنا كنا ماشيين وراه كلنا هنرقد ونقوم. أرجع للآية تاني، كل ده في آية واحدة، هي ما فيش غيرها يعني. الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب. يبقى أتاري مين بقى المرسى؟ المرسى هو المسيح نفسه يسوع، ربنا له المجد، دخل السماء كسابق لأجلنا، الحساب نحن، إلى مداخل الحجاب، خلاص قعد في السماء ماشي. والمرسى دي ثابتة، هل المسيح ممكن تهز؟ ما يتهزش أبدا، خلاص اللي عمله مش هتغير. ومؤتمنة هنشوفها دلوقتي، وكسابق لأجلنا، هو يعني ما كانش محتاج الغلب ده كله، ربنا يسوع لا كان محتاج الدنيا ولا يتبهدل ولا يتزل ولا يتصلب ولا يتجرب ولا يجوع ولا، إنما عمل ده كله عشان نحن. لاحظوا دي الكلمة اللي احنا بنحبها في قانون الإيمان، حقيقة نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نبتدي نقول بقى نزل من السماء تجسد من الروح القدس، فهمي الفكرة؟ البداية نقول ايه؟ من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلصنا، يبقى كل القصة عشاننا مش عشانه هو، كسابق لأجلنا. عشان كده يقول الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، الذي لم يشفق على ابنه بل بذل لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، كل ده لحسابنا احنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. تلاحظوا مات المسيح لأجلنا، بذله لأجلنا، لعنة من أجلنا، صار لعنة لأجلنا، كل حاجة عشاننا، فكسابق لأجلنا. مرساة للنفس آخر حاجة خلاص. قبل ما نقرأ الإنجيل، كل مرة نقرأ الإنجيل أبونا يبخر ويصلي حاجة اسمها أشية الإنجيل أو استعداد الإنجيل، يعني بنجهز نفسنا للإنجيل. أحلى خبر في الإنجيل إيه؟ ربنا يسوع جه وفدانا، الإنجيل كله بيقول الحتة دي. فالكاهن يقول له أصلك أنت رب يسوع، أنت هو رجاؤنا كلنا. دي بتفكرني دايما بمرساة النفس، يعني أنت قاعد في السماء رب، أنت الهلب بتاعنا، وإحنا كلنا ملزوقين فيك وتبعك، وهتشدنا واحد ورا التاني كده عشان نقعد جنبك في السماء، احنا لسه على الارض وانت مكانك في السماء، لكن احنا تبعك، انت دخلت كسابق لاجلنا، فانت قاعد هناك عشاننا، عشان توصلنا كلنا واحد ورا التاني، شفاؤنا كلنا، خلاصنا كلنا، قيامتنا كلنا. في كلمة تكررت في المزمور ثلاث مرات، مزمور 42 و43، بتقول حاجة جميلة قوي، تقول لماذا انت منحنية يا نفسي، لماذا تأنين في؟ ارتجي الله أو ترجي الله، لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه أو خلاص وجهي وإلهي. يعني إيه يا جماعة؟ يعني كلما تلاقي نفسك مكسورة، وما أكثر يعني أن النفس تبقى متضايقة أو مهمومة ومكسورة، كلمها كلمها، فكرها ولا مالك يا نفسي، حيلها، لماذا تأنين؟ ترجى الله، حط رجائك في ربنا، لانه هو خلاص وشي، هو اللي هيحط، خليني ابص على السماء، هو اللي هيرفعني ويخليني اقعد جنبه في السماء، هو الهي، هو مسؤول عني، خلاص وجهي إلهي أو خلاص لأجل خلاص وجهه. يعني إيه؟ يعني أنا ليا لقاء معاه بكرة هشوفه عينا بعين، هو رجائنا، هو دخل السماء لحسابنا كسابق لأجلنا. مؤتمنة، يقول المرسال النفس مؤتمنة. مؤتمنة معناها أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. يعني ربنا بدل وعد لازم يبقى أمين، بدل قال ها أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، وإن أعددت لكم مكان آتي وأخذكم أيضا إليه، خلاص هو وعد مش ممكن يرجع في كلام. فبدل بيحضر السماء يبقى في معاد يجي ياخدنا عشان ندخل السماء. الذي وعد هو أمين. يقول نتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين. يعني ما تسيبش الرجاء يتهز أبدا، مش لأنك أنت كويس، لأن صاحب الوعد أمين مش ممكن يخلف وعده. إن كنا غير أمناء هو يبقى أمينا، حتى لو إحنا كنا مقصرين وضعفانين هو يظل أمينا لأنه ما يعرفش يغير في نفسه، وده الأقل حاجة ما بيرجعش فيها. فيبقى مرساة للنفس مؤتمنة وثابتة. ثابتة يعني إيه؟ يعني خلاص أنت ليك مكان ثابت ما تضيعوش. من ناحية ربنا المكان معد، يلا أنت توصل بالسلامة، خليك ماسك في الحبل وهو ماسك الناحية التانية وبيفضل يشد. وعارفين المراكبية كانوا زمان يعملوا كده، تلاقوا واحد قبطان أو مراكبي المراكب الصغيرة يرموا الهلب وواحد يسبق يطلع الشاطئ ويبتدي يشد المركب. فمن الفكرة إحنا في المرحلة دي، المسيح هو الرئيس طلع على الشاطئ خلاص ماشي، هو دلوقتي بيشد كل واحد فينا لغاية ما يوصله للشاطئ. فطول ما انت ماسك الطرف التاني خلاص هتدخل هتوصل، ما تسيبش بقى. لو هتسيب خلاص هيشد ايه؟ عشان كده يقول لا يستطيع احد ان يخطف من يد ابي او من يدي. يعني انت في ايده مش ممكن تتشال، الهم والباقي على ايدك انت، انت هتسيب دي المشكلة، انما هو مش بيسيب. واضحة الفكرة؟ هو ما بيسيبش ابدا. الآن أيها الأولاد اثباتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيء. يعني خلينا ثابتين فيه عشان لما يجي نقول إحنا تبعه، هو يقول دول تبعي. اثباتوا فيه وأنا فيكم. أصبحت القصة كلها امسك كويس، كل اللي إحنا عاملينه على الأرض دلوقتي امسك كويس وربنا هيشد. اثباتوا فيه وأنا فيكم. الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرم، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيه. أو طريقة تانية، إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون. هو قال لهم اطلبوا إيه؟ ملكوت الله وبر. قال لهم بصوا بدل ثابتين فيا اطلبوا اللي أنتوا عاوزينه. تاخدوا السماء طبعا هتاخدوه، بس خليكوا ثابتين فيا. عشان كده يقول لنتمسك بالرجاء راسخا، امسك بالرجاء بقى. النهاية، جاهد جهاد الإيمان الحسن. يقول ما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي فأمسكته ولم أرخيه. خليك ماسك في ربنا كويس، ما تفوتوش من إيدك. هي دي بقى، ده كل دورنا على الأرض يا جماعة، إنك ما تسيبش ربنا يتسلت من إيديك. هو رجاؤنا، الحبل ده هو رجائك إنك تدخل السماء، ومش أنت اللي هتشد، هو اللي هيشد، بس خليك أنت ماسك. واضحة الفكرة المريحة دي؟ مرساة للنفس، ده المسيح. المسيح دخل رسى نفوسنا خلاص، طمنا على مصيرنا الأبدي، لكن بيشدنا بقى. فأنت كل المطلوب عليك ما تسيبش للناحية التانية، امسك الحياة الأبدية. تعبير عجيب قوي قاله بولس لتيموساوس في الآية اللي قبلها، لما بيقول له امسك بالحياة الأبدية، واحد يقول له يعني ايه؟ يعني امسك بالحياة الأبدية وتتمسك، واحنا شايفينها لما هنمسكها هي نفس المعنى. امسك بالحياة الأبدية كأنه بيقول له امسك الحبل وربنا ماسك من الناحية التانية من السماء، وهو هيشد خلاص. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. يقول الرجاء الموضوع أمامنا، خلي الموضوع ده قصاد عينك طول الوقت. نقرأ الآية اللي ابتدينا بيها وبنختم بيها دلوقتي. يقول إيه؟ هو لنا المسيح كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملك الصادق رئيس كهنة. هنا يقول موضوع أمامنا، يعني إيه؟ خلي ده اللي قصاد عينك طول الوقت. الموضوع اللي عمالين نحكي فيه ده وبنحاول نفك الطلاسم شوية، هو المفروض يشغلك طول الوقت، كأنك قاعد في المركب أهم حاجة عندك تمسك الطرف الثاني عشان تتشد صح، ما تنشغلش بأي حاجة تاني، أكل وشرب كل ده هيمشي لوحده، بس الحاجة اللي مش هتمشي لوحدها أنك أنت ماسك وثابت ومركز في الموضوع. فيقول جعلت الرب أمامي كل حين لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. يقول صارت كلمة الرب ماذا أنت رائن، أنت باصص على إيه يا فلان يا أرمية مثلا، باصص على إيه؟ باصص على السماء والمسيح بيشدك من السماء عشان توصل جنبه، ولا عينك غفلت ورايح يمين وشمال؟ لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.